الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا وتران في ليلة وقتل صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا ولجميع أقاربنا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في حكم الإيتار في الليلة الواحدة وترين، وأن صلاة الليل تختم بالوتر وحكم نقض الوتر. المراد من الترجمة هو أنه لا يوتر المصلي وترين في ليلة، وإنما المشروع وتر واحد في الليلة. وينبغي أن يكون الوتر هو آخر صلاة الليل، على معنى أنه أن يجعل آخر صلاته من الليل هي الوتر. وما جاء في نقضه على معنى أن من أوتر أول الليل ثم وجد نشاطا فقام آخر الليل، فهل له أن ينقض وتره السابق على معنى أن يأتي بركعة فتشفع له الركعة التي صلاها أول الليل، فبدلا من أن يكون وترا أصبح شفعا لأنه ضم إليها ركعة واحدة، ثم إذا فرغ من صلاته يأتي بالوتر؟ هذا هو المراد بنقض الوتر. فهل هذا سائغ أو ليس بسائغ؟ هذا معنى قوله وما جاء في نقض الوتر، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. عن طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا حديث صريح وصححه غير واحد من أهل العلم، وهو واضح الدلالة في النهي عن أن يوتر الرجل أو المرأة في الليلة مرتين، وإنما يقتصر على وتر واحد سواء كان أول الليل أو آخره. وقلنا فيما تقدم إن الوتر آخر الليل أفضل، وأن يصلي المرء من آخر الليل أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها صلاة محضورة يعني مشهودة. وتقول عائشة رضي الله عنها من كل ليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فاستقر الحال عنده عليه الصلاة والسلام أن كان يصلي آخر الليل. فإذا كان الإنسان يجد من نفسه قوة ونشاطا وهمة وثقة كذلك، فينبغي أن يؤخر وتره مع ما يصليه في آخر الليل، فيجعل آخر صلاته من الليل وترا. أما إذا كان لا يثق من نفسه أو يكون متعبا أو يخشى أن لا يستيقظ، فإنه يصلي أول الليل ما تيسر ثم يوتر ثم ينام. فقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يعني أنه غير مشروع أن يوتر المصلي وترين. واستدل بهذا على أنه لا يسوغ نقض الوتر، ما دام أنه لا يتران في ليلة فمعناه أنه لا ينقض، لأنه مهما كان تكون قد أوترت وترين، وإن كنت شفعت في النهاية لكنه مهما كان سيكون وترين. بل قال المخالفون أو المناقشون إنه أوتر ثلاثا، لأن الوتر الأول ثم الركعة التي أتى بها ليشفع بها فهي وتر، ثم الوتر الأخير. على كل حال استدل بهذا الحديث على أنه لا يسوغ نقض الوتر، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا صريح وهو حديث صحيح بأن المندوب والمستحب في حق المصلي أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، على معنى أنه يجعل الوتر آخر شيء من صلاته. وهذا استدل به على جواز نقض الوتر كما سيأتي في الخبر عن ابن عمر من فعله. فقالوا إذا أوتر ثم نام فيقوم ثم استيقظ ثم صلى فإنه يشفع لوتره الأول بركعة ثم يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فما دام أنه تيسر له أن يصلي آخر الليل ولو كان أوتر، فإنه مندوب في حقه أن يكون الوتر آخر شيء. هذا وجه الاستدلال بهذا على أنه يجوز نقض الوتر، وإن كان المصنف أورده لقوله في الترجمة وختم صلاة الليل بالوتر، على معنى أن السيد صلى من الليل فيجعل آخر صلاته من الليل هي الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهو صريح في الدلالة على المطلوب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين ثم يصبح، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. هذان الحديثان يدلان لمن قال بجواز نقض الوتر، أما خبر ابن عمر فهو من فعله كما تلاحظون، وفيه محمد بن إسحاق في سنده وهو مدلس كما يقول المحدثون، إلا إذا عن أما إذا صرح بالسماع فهو مقبول حديثه. قالوا عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل وتر. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجعل آخر صلاتنا من الوتر فهذا صريح صحيح كما مر في الحديث السابق، فهو حديث رواه الجماعة، لكن فعل ابن عمر هو الذي في سنده محمد بن إسحاق، أما الجزء الأخير المرفوع فهذا صحيح كما مر. فمعنى قول ابن عمر ظاهر في أنه يقول: إذا أوترت من الليل ثم استيقظت آخر الليل فإني آتي بركعة تشفع لي وتري أول الليل، ثم إذا فرغت من صلاتي أوترت. وهذا هو تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وكما قلنا قبل قليل إن هذا استدل به من قال بجواز نقض الوتر، وهو صريح من فعل ابن عمر، لكن صحة النقل عنه كما أشرنا. أما حديث علي فهو أيضا يتفق مع ما في خبر ابن عمر، فعلي رضي الله عنه يقول: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإذا استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فليفعل. هذا هو النوع الثاني. وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أوتر، على معنى أن النوع الأول هو أن يوتر أول الليل وآخر الليل يصلي مثنى مثنى من غير شفع. النوع الثاني أن يوتر أول الليل ثم يصلي آخر الليل ويشفع، يأتي بركعة تشفع له وتره في أول الليل ثم يوتر، فهذا نوع ثاني. النوع الثالث أن يجعل وتره آخر الليل مطلقة ولا يوتر أول الليل، فهذا نوع ثالث. فهذه هي الأنواع الثلاثة التي أشار إليها علي رضي الله عنه، وهو دليل لمن قال بجواز نقض الوتر. ولكن المخالفين الذين لا يقولون بجوازه يردون هذا من حيث المعقول، فهم يقولون إن من أوتر أول الليل كيف نقول إن الركعة التي أتى بها آخر الليل تكون شافعة لركعة من أول الليل فصل بينهما نوم وقد يكون كلام وفصل طويل؟ وهذا مستبعد جدا أن تكون هذه تابعة لهذا. ومن هنا فقد نقول إنه قد أوثر ثلاث مرات في ليلة واحدة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلها. فهذا الفاصل الطويل الذي بين الوتر الأول والوتر الثاني من نوم وعمل وكلام غالبا ونحو ذلك، هذا يبعد جدا أن تكون تلك الركعة التي آخر الليل تابعة للركعة التي في أول الليل، فهذا غير سائغ وغير مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وفعلكم هذا يقود إلى ثلاث أوتار في الليلة: الوتر الأول وهذه الركعة التي تزعمون أنها شبع فهي وتر، والوتر الثالث الذي سيأتي به. والذي يبدو والله أعلم أنه أن نقض الوتر فيه ما فيه، وبخاصة أن الفصل طويل بين الوتر أول الليل ثم شفعه بركعة آخر الليل، فهذا فيه فاصل طويل جدا. ولكن للإنسان إذا أوتر أول الليل ثم وجد من نفسه قوة فاستيقظ آخر الليل فإنه يصلي، يصلي ما تيسر لكن من غير أن يوتر، ويكتفي بوتره الأول. فيصلي مثنى مثنى ويكتفي بوتره الأول، فلا يمنع أنه إذا أوتر أن يصلي آخر الليل إذا وجد من نفسه نشاطا وقوة. والذي يدل على أن الوتر لا ينقض الحديث التالية، حديث أم سلمة، وقبله حديث عائشة كما سيأتي. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر، رواه الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه، وزاد وهو جالس. وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظ صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر حذر هذا، وقال لعمر قوي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. هذان الخبران مستدل بهما على أنه لا ينقض الوتر. أما الخبر الأول فخبر أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر، رواه الترمذي. وقد مر معنا في الخبر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها حينما حكت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، حينما قالت يصلي تسعا ثم إذا سلم يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس حتى إذا أسن صلى سبعا ثم صلى تلك الركعتين وهو جالس، يعني بعد الفراغ من صلاة الوتر. فهو يدل على أنه أن من أوتر ثم وجد نشاطا فصلى بعد الوتر أنه هذا لا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر. وهذا هو الذي قلنا إنه هو الأولى، لأن مسألة أن يشفع بركعة بعد استيقاظه من الليل من نوم الليل هذا بعيد أن تكون هذه تابعة لهذا. لكن الذي يمكن أن يقال وكما سيأتي في صلاة التراويح إن شاء الله هو أن الإنسان إذا صلى مع الإمام صلاة التراويح ثم ختم الإمام صلاة التراويح بالوتر، وهذا المصلي يعلم من حاله أنه سيقوم آخر الليل وسوف يصلي، فهذا له أن يشفع الوتر الذي حضره مع الإمام يشفعه بركعة، على معنى أنه إذا سلم الإمام فلا يسلم وإنما يقوم يأتي بهذه الركعة. هذا ظاهر أنه أولا ولم ينو الوتر مع الإمام وإنما نوى المفارقة ونوى أن يصلي شفعا، وهذا سائغ، فيأتي بركعة فيكون شفعا ولا يكون قد أوتر ثم يوتر آخر الليل، فهذا سائغ ولا شيء فيه. أما أن يوتر ثم ينام ثم يستيقظ ويأتي بركعة لتشفع له ما أوتر فهذا بعيد. وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حذر هذا، وفي رواية حذر كيس، وقال لعمر قوي هذا، وفي رواية قوي معان. الخبر نقله المصنف رحمه الله عن الخطابي يعني في معالم السنن، وهو مروي عن غيره في كتب أخرى، لكن الكتب الأخرى ليس فيها قول أبي بكر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا، إنما فيها أن أبا بكر يصلي أول الليل ثم ينام على وتر. ولهذا أورد المصنف رواية الخطابي لأن فيها الدليل على هذا الأمر، بأنه يقول فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا. فإذا ثبتت هذه الزيادة فمعلوم أنها صريحة في المطلوب، وأن الإنسان يصلي أول الليل ثم إذا وجد نشاطا آخر يصلي ما تيسر من غير حاجة إلى أن يشفع لوتر الأول ثم يأتي بوتر آخر. ويتدل على أن الأمرين جائزان، وأنهما وأن الإنسان يصلي ما تيسر له ويوتر ما تيسر له أول الليل وآخر، وأن أبا بكر كان يوتر أول الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حذر كيس، يعني يخشى أن يغلبه النوم، فعنده من الكياس يعني الفطانة والحذر، وفي رواية حازم هذا عنده حزم لأنه لا يثق في أن يستيقظ آخر الليل. وأقر عمر على فعله وقال له قوي معان أو قوي هذا، يعني أن عنده من الثقة بنفسه والقوة بحيث أنه يعني مطمئن إلى أنه سيقوم آخر الليل. وهذا حق لكل مسلم، إذا غلب على ظنه أنه يستيقظ فإنه يؤخر ويتره آخر الليل، بل إذا غلب على ظنه فهو أولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة الليل محظورة، محظورة يعني مشهودة. نعم. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. رواه أبو داود. هذا في حكم من فاتته سنن من السنن الرواتب أو فاته الوتر، فهل يقضيه أو لا يقضيه؟ نعم يقضيه، لكن على أي هيئة وفي أي وقت؟ هذا هو محل الحديث، محل الباب والترجمة. فقال: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد، يعني الأذكار والأحزاب من قراءة القرآن ونحوها. وأن المصلي إذا كان له عادة من وتر أو محافظة على سنن الرواتب أو أوراد وأحزاب معينة ثم لم يتمكن من فعلها في وقتها، فإن له أن يقضيها. أما فيما يتعلق بصلاة الوتر فاختلف العلماء رحمهم الله في وقت قضائها، متى يقضى الوتر، على معنى هم متفقون على أن الوتر يقضى، لكن متى؟ سبق معنا أن قلنا إن وقت الوتر هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، على معنى أنه إذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوتر. إذا متى يكون القضاء؟ بعض العلماء يرى أن القضاء يكون بعد قبل صلاة الفجر، وهذا منقول فيه آثار حتى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي وتره بعد الصبح، يعني بعد طلوع الصبح وقبل الصلاة. وكذلك حتى قال ابن مسعود: لا أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أصلي الوتر. فهناك من يقول إنها تقضى بعد الفجر وقبل الصبح، وقول آخر يقول إنها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس في وقت النهي، وقول آخر إنها من صلاة الصبح من طلوع الشمس إلى الزوال، وقال آخرون من طلوع الشمس إلى غروبها، وقال آخر إنها من أول من طلوع الفجر إلى صلاة العشاء من الليل التالي، أما بعد العشاء فلا، لأنه حتى لا يكون هناك وتران في ليلة. فهذه أقوال، وبعضهم قال إنه يصليها لكن لا يصليها في وقت النهي الذي هو من الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى غروبها، ومع ذلك فله أن يصلي. وبعضهم قال يصليها مطلقة في أي وقت، سواء من الليل أو من النهار، ما دام أنه فات وقتها فإنه يقضيها في أي وقت كما يقضي الفوائد في أي وقت. وفرق ابن حزم بين من نسيه، من تركه عمدا، ومن نسيه، فقال إن من تركه عمدا فإنه لا يقضيه لأنه متهاون، أما من تركه نسيانا فإنه يقضيه في أي وقت ولو بعد سنين كقضاء الفوائد غيرها. هذا مجمل ومحصل الخلاف بين أهل العلم في متى يقضى الوتر. والمشهور أنه يقضيه بين طلوع الشمس إلى زوالها في وقت الضحى، كما سيأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 12 ركعة من حزبه أو ورده من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وعلى كل حال فيما يبدو والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، ولعله أن يتجنب أوقات النهي، وبخاصة فيما يتعلق بالوتر. أما قضاء الفوائد من الفرائض كالظهر والعصر فإنه يصليها في أي وقت حتى في وقت النهي، بل استدل بهذا على أن الوتر واجب، استدل بالقول بقضاء الوتر على أنه واجب، وقد سبق الحديث عن هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا شاهد لابن حزم رحمه الله في أن القضية لمن نام أو نسي، أما من تعمد الترك فهذا لا يقضي لأنه متهاون، وهو قول له وجاهة وله قوة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حذوه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث. هذا أيضا حديث ابن عمر في قضاء الورد أو الحزب الذي يتخذه المرء لنفسه. والمراد بالحزب هنا يعني ما يشمل الصلاة أو الذكر والدعاء أو قراءة القرآن. فكل عمل يتقرب به الله عز وجل في موعد ثابت فإنه يسمى حزب، على ما أنه قدر معين من التعبد ذكرا وقراءة وصلاة. فقال عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه.